وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون ما زلنا نقف مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، والذي ذكرناه لحضراتكم في المحاضرة السابقة، وقلنا هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث سنده حسن. يقول فيه جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: حديث بلغني عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع، فابتعت بعيرا وضربت إليه رحلي شهرا حتى بلغت الشام، فوقفت ببابه وقلت: قولوا له جابر. فذهب الرسول وعاد وقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج فإذا هو عبد الله بن أنيس، فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني أنك قد حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع، فأردت أن أسمعه قبل أن أموت أو تموت. فقال له: وقلت لكم هذا الحديث يتعلق بالمظالم، ويسمى عند علماء الحديث بحديث المظالم. فقال له: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. فقلت: وما بهم؟ فقال: ليس معهم شيء. فينادي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول: أنا الملك. فيقول: أنا الملك، لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. فقلت: كيف هذا وهم يحشرون عراة بهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. هذا هو الحديث الذي أسمعناكم إياه في المحاضرة السابقة، وقلت لكم إن هذا الحديث فيه جملة من الفوائد ينبغي أن نقف معها. أما عن الفائدة الأولى فقلنا إنها أهمية العلم وأهمية طلب العلم. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين شأنه كشأن سائر الصحابة، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث، فبالطبع سمع أشياء وغابت عنه أشياء. قلنا هو في يوم حدثوه بحديث يتعلق بالمظالم، وأخبروه أن واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام يحدث به. جابر لم يتردد لحظة في أن يقوم وأن يشتري بعيرا وأن يقصد الشام في سفر طويل بلغ شهرا كاملا من المدينة إلى الشام. لماذا؟ العلم يطلب حديثا واحدا يا أخي. ولذلك من سلك طريقا يتلمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجنة يا أخي ده كل شيء بيصلي على طلبة العلم، حتى الحيتان في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على طلبة العلم، أي يطلبون لهم الرحمة والمغفرة ما تبقى طالب علم. ولذلك تحدثت بما فيه الكفاية في المحاضرة السابقة عن أهمية العلم وعن أهمية طلب العلم، وكيف لجابر وهو صحابي أن يسافر شهرا لأجل حديث. وقل يكفيك ما ورد في القرآن الكريم سيدنا موسى الذي سافر سفرا طويلا بقصد أن يتعلم من الخضر، بقصد أن يتعلم من الخضر، وكان يكفيه جدا تلك الأمور الثلاثة التي تعلمها والتي سجلها القرآن الكريم ونحن نتعلم منها حتى الآن ونعلم منها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقلت ينبغي أن تأخذوا من هذا الحديث أهمية طلب الايه؟ طلب العلم، طلب العلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين لما وصل إلى بيت الرجل علم أنه ذلك الصحابي الجليل عبد الله ابن أنيس. لما أرسل إليه فخرج له عبد الله بن أنيس. الرواية تقول إن جابر أول ما رأى جابر يقول إيه؟ ها؟ اعتنقني، اعتنقني. أنت حينما تقرأ في كتب السنة أحيانا قد تقف حيرانا، ليه؟ تجد هناك أحاديث فيها نهي عن معانقة الرجل للرجل، تنهى ان الراجل يعانق ايه؟ الراجل ياخده في حضنه كده خلاص. تنظر في احاديث اخرى تجد فيها ما يشير الى جواز معانقة الرجل للرجل. يعني في هذا الحديث جابر يقولها صراحة ان عبد الله بن أنيس خرج الي عمل ايه؟ فاعتنقني. تقوم تسأل نفسك كان ده جابر بس وعبد الله بن أنيس بس؟ قال لا، ده نفس النبي عليه الصلاة والسلام اللي نهى عن المعانقة، عن المعانقة خلاص. هو نفسه في روايات أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، منها مثلا حديث قدوم جعفر من الحبشة. جعفر كان من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، ولما يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء جعفر إلى المدينة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاعتنقه وقبل بين عينيه. اعتنقه وقبل بين عينيه، يعني بس فين؟ ها؟ فين الجبهة؟ الجبهة وقبل بين عينيه. حديث آخر لزيد بن ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه واعتنقه. لما تقرأ هذه الروايات تجد أنه لا حرج، تعبيري واضح، لا حرج في أن يعتنق الرجل، الرجل يعنق فيش مشكلة، وأن يقبله بين عيني يعني في جبهته ما في إشكالية. تذهب إلى بعض روايات أخرى تجد فيها نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن معانقة الرجل للرجل. تقول الله، هو أنا عانق ولا ما عانقش؟ طيب أمشي على الإباحة ولا أمشي على ها النهي؟ أمشي على إيه؟ أمشي على الإباحة ولا أمشي على النهي؟ أهل العلم قالوا إن أول ما يأتي إليك حديثان ظاهرهما التعارض ابحث لهما عن وجه للتوفيق، يعني إزاي توفق بين ها الأمرين، إزاي توفق بين الأمرين، إزاي صحيح، إزاي. وده وارد في السنة كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في رواية سألوه عن الميتة فقال لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، ما تنتفعوش بإهاب، الإهاب اللي هو الجلد بتاعها، ولا عصب العظام اللي فيها، أي ميتة كده خلاص. فجأة يمر على ميتة ويقول هل انتفعتم بإهابها؟ صح، تقوم تقول الله، مش لسه قال ما تنتفعوش؟ دلوقتي مر على ميتة بيقول هل انتفعتم بإيه؟ بإهابها اللي هو إيه؟ جلدها يعني. طب ما هو نفسه اللي قايل لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. اللي ما عندوش علم كافي، وده اللي بيعمله الجماعة المستشرقين الآن، أما تفتح الإنترنت واخد بالك، بدل ما بتقعد تتفرج على الشيكابيكا والضربوكا تفتح الانترنت تلاقي صفحات كامله لكلاب بينبحوا على القرآن والسنة، شوية يطعنوا في القرآن وشوية يطعنوا في السنة، فيمسكوا السنة يقول لك شوف هذه السنة، النبي يقول حاجة ويرجع ينساها ويقول حاجة تانية عكسها، فضل يا عم، أو يقول ما تنتفعوش وفجأة يقول انتفعوا، ما يعانقش الراجل الراجل وبعدين هو يعانق، ايه الكلام ده يا ابني يا حبيبي؟ لما تيجي تتناول قضية لا تتناولها بعين عوراء، علشان تفهم القضية صح ينبغي أن تجمع كل ما قيل في هذه القضية، كل ما قيل في هذه القضية. وعشان كده لما جم أمسكوا بحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وبعدين حديث هل انتفعتم بإهابها، وجدوا حديث في النص كده، العمي المستشرقين ما بيشوفوش وقليل العلم ما بيشوفوش، لقوا حديث في النص كده بيربط بين الحديثين. ايه الحديث اللي بيربط بالحديثين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد الميتة طهوره دباغه، يعني لو دبغته اصبح ايه؟ طاهرا. حط الحديث ده بين الحديثين تفهموا، يبقى حديث لا تنتفع من الميت بإهاب إذا أردت أن تنتفع به دون دباغ ما ينفعش، وحديث هل انتفعتم بإهابها إذا إيه؟ إذا دبغتها. بس شفت المسألة سهلة إزاي وميسورة إزاي؟ خلاص، فلو دبغته انتفع به، لو ما دبغتوش ما ينفعش تنتفع به، خلاص خلصت خلصت. نفس القضية معنا الآن، يقول لك إن في روايات فيها نهي عن المعانقة، وفي روايات فيها دليل على جواز المعانقة، نفهمها إزاي؟ قال عندك حديث في النص برضو كده هيربط لك بين الاثنين، أن النبي نهى عن مكامعة الرجل للرجل، فقال أهل العلم المكامعة أن تحتضن الرجل وأن تقبله بشهوة أو بما يؤدي إلى إثارة الشهوة، ومن هنا قال أهل العلم فإذا انتفت هذه العلة لفي شهوة ولفي خوف من شهوة، جاز للرجل أن يعانق الرجل، خاصة إذا جاء من غيبة وسفر. حط بقى ده بين الحديثين كده تفهم، يبقى الحديث اللي فينا لو كانت المعانقة فيها شهوة أو هتؤدي إلى شهوة، لا اقفل الباب ده خلاص، فيها توقيرا وإجلالا واحترام وليس فيها شهوة ولا مظنة الشهوة، جاز لك أن تعتنق وأن تقبل الرجل بين عينيه. بل علشان أفهم الأمر صح أجيب القضية برمتها وبكل ما ورد فيها أستطيع أن أفهم فهما صحيحا. فهو يقول فقام إلي وإيه؟ واعتنقني. فهو جابر بيقول له، وعبد الله بن أنيس مستغرب جاي من المدينة لحد الشام ليه؟ فقال حديث بلغني أنك قد حدثت به عن رسول الله، خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. ما جيش بقى ما ثبتش في الحديث أنه قال له فخشيت أن تموت أو أموت، قال له بعد الشهر كما يفعل الجاهلة وعوام الناس، وبقول الجاهلة وعوام الناس، الموت شر يا ابني ده قدر من الله، فكيف تصفه بهذا؟ كيف تصفه؟ وبعدين هو انت هتموت بكلام فلان ولا بكلامي؟ يعني لما اجي اقول له انت والله هتموت يزعل؟ يزعل؟ يقول لك بعد الشر وبالعديد، يقول لك بعد الشر بعد الشر، هو كده الموت هيبعد عنه؟ هو كده الموت هيبعد عنه؟ وله اجل، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هذا التعبير تعبير جاهل جاهل، لأن ربنا قال للنبي إنك ميت بعد الشر، قال بعد الشر، ده ربنا بيقول له أنت هتموت. نسأل بعد الشر، كان المفروض لما تنزل الآية دي كل واحد يسمعها يقول بعد الشر، مش ربنا قال للنبي كده إنك إيه ميتنا؟ حد قال بعد الشر؟ ما هو ميت وأنا ميت وأنت ميت كلنا ميتين، والله ميتين والله ميتين. ولذلك من الغابة اللي احنا فيها، أنا حضرت مشكلة بين رجل وامرأته بسبب ان واحد بيقول لها لما تموتي، قلبت الدنيا على كلمة لما تموتي دي. هو يا عبيط يا هبل انت هتخلدي؟ ما انت هتموتي والله هتموتي. قال ازاي يقول لها لما تموتي؟ ازاي يقول لها لما تموتي؟ يا سلام، قال يعني ملك الموت واقف بيستني كلمته ده ونقول لها بتروح قبض روحها؟ ايه الجهل والخيبة اللي احنا فيها دي؟ ما ربنا بكرره قالها للنبي انك ميت ميت. فهو قال له فخشيت ان اموت او تموت، مساله كلام عادي جدا، لان معروف هو هيموت وهو هيموت، ومفيش حد لما بيقول الكلمه دي لا بتقدم في الاجل ولا بتاخر في الاجل. ولما يجي واحد يقول لك يا رب تموت ولا تزعلك في حاجه، لان اجلك مش موقوف على دعوه، لا اجلك محدد من قبل ان تولد. انت هتموت امتى؟ لا بدعوه حد ولا بكلمه حد ولا يقال فيها بعد الشر، تعبير جاهل كما قلت. فشو بيقول له فخشيت ان اموت او تموت قبل ان ايه؟ ها؟ ان اسمع الحديث. قالوا طيب انا هسمحه لك. يحشر الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامه كله كله عراة غرلا بهمة. عايز تعرف نفسك هتتحشر ازاي؟ خلاص شوف نفسك اتولدت ازاي. كما ولدت كما ستحشر. اتولدت ايه؟ نزلت لابس بدلة؟ ها؟ اتولدت عامل ازاي؟ نازل عريان، يوم القيامة تبقى عريان. غرلة غرلة ليه؟ قلفة اللي اتشالت منك عند الختان دي، مش انت نازل بيها؟ هتحشر بيها. خلاص؟ يبقى عريان غرلة. بهمة النبي فسرها يعني ليس معهم ايه؟ لا محفظة ولا دفتر شيكات ولا جماعة حواليك ولا فن فن ولا بن بن ولا اللي يشلك ولا عندك، مش الكلام ده خالص. بطولك ولقد جئتمونا فرادى ايه؟ كما ايه؟ خلقناكم اول مره. افتكر ازاي اتولدت. شو بقول لك؟ افتكر ازاي اتولدت. هكذا ستبعث، بس انت لما اتولدت نازل نظيف، لكن لما تبعث هتبقى ازاي؟ الله اعلم الله اعلم الله اعلم. خلاص؟ ولذلك شوف ام المؤمنة عائشه لما سمعت مال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كل الناس كل الناس. قالت يا رسول الله وينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، كلنا كده كله يبص على كله. فقال الأمر أكبر من أن يشغلهم ذلك عائشة. انت فاكر في واحد هيبقى ليش عنده وقت يبص؟ يبص مفيش حد هيبص. ليه؟ كلنا نبعث وكل واحد بصره شاخص عامل كده، لا شايف ايه اللي تحت ولا ايه اللي جنبه ولا ايه اللي عامل كده، وعمال بقى يفكر لما تتطير الصحف يعني هيبقى استقبلها ازاي وايه اللي هيتعمل فيه ومصيره ايه وحاله ايه. كله عيان، حتى الانبياء حتى الانبياء، لان ما حدش هيبص على حد، ما حدش هيبص. ربنا يعافينا واياك والله، عشان تعرف مدى الصدمه والذهول اللي هيبقى الانسان فيه. شوف كله عريان، ما حدش قادر يبص لحد. ده انت بتشوف واحده الان شبه عاريه تبقى عامل كده، لا هناك ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده كله، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يكسى يوم القيامة، اضغط، إن أول من يكسى يوم القيامة خليل الله إبراهيم. ينادي الله سبحانه وتعالى على ملائكته فيقول أكسوا خليلي، لا أحب أن أرى خليلي عريانا. كلام النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول من يكس يوم القيامة، فالكل عريان. بس ما فيش حد، حدش فاضي، حدش فاضي يبص على حد، كل واحد بيفكر في في في حاله ومصيبته. والله كل واحد بيفكر في حاله، في حاله، وربنا عافينا وإياك. والله فيجي ربنا ينادي بنص هذا الحديث يقول أنا الملك، أنا الملك. انسى بقى، لا هيطلع واحد يقول له لا ده أنا الملك فهد، والتاني ولا الملك عبد الله، والتاني تقول ولا مش عارف، ولا جلالته ولا عظمته ولا فخامته. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. ولذلك ربنا ترك لهم الدنيا، كل واحد فيها يدعي الملك لنفسه زي ما هو عايز. تلاقيهم كده حاضرين مؤتمر يقول لك أصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو والعلو، حسب يبدل تفرقع من جنابك، جلالة إيه وعظمة إيه وسمو إيه وعلو إيه؟ الجلالة لله وحده، الله وحده. جلالة إيه يا ابني؟ بطلوا بقى، هو الدنيا في داهية غير العنطزة الكذابة دي، وياريتهم فالحين في حاجة، جلالة وفخامة وعظمة وسمو، والمسلمين عمالين ياخدوا على قفاهم. فالحين في حاجة، عظمة وجلالة إيه يا ابني؟ يا ابني بقى خليها في سرك، خليها في سرك. ولذلك شوف التعبير في سورة الفاتحة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول، أنت بتقرأها كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إيه؟ مالك يوم الدين. طب ما هو ملك الدنيا برضه، مش ملك الدنيا برضه؟ طب ليه قال مالك يوم الدين؟ قال ما هو عشان سايب الدنيا، كل واحد ها يدعي فيها لنفسه ليه ها الملك، الملك ده. في واحد بيسمي نفسه شاهنشاه، تعرف شاهنشاه دي يعني معناها ايه؟ ملك الملوك. شوف الناس بتسمي نفسها شاهنشاه، ملك الملوك، فسيبها لهم. لكن يجي يوم القيامة بقى، ده يوم الفاصل بقى، فانسى. لمن الملك اليوم؟ خلي واحد يقول انا، خلي واحد يقول انا، خلي واحد يغمزه يقول له ما تقوم يا صاحب الجلاله والفخامه والعظمه، ما تقوم تقول لك بق كده، ولا تعمل حاجه، ولا تعمل منظر. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، خلاص خلصت، كله عامل كده، كله دريال دريال. فهينادي انا الملك. والعباره دي، الكلمه دي ليه؟ عشان ده يوم القصاص، ما دام يوم القصاص هيبقى الحاكم فيه واحد، انا الملك. وما دام انا الملك هيقتص من كله، حتى من دعاة الملك في الدنيا، حتى من دعاة الملك في الدنيا. طب ايه المطلوب؟ انا الملك. لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه، فيش واحد ممكن يخش الجنه، حتى لو مجموعك حسناتك بتقول انك تخش الجنه، مش هتخشها ما دام في واحد له في رقبتك مظلمه. والله واحد يطلبه مظلمه، حتى لو كان اللي انت ظلمه ده موجود فين؟ في النار، من اهل النار. مش تقول ما دام دخل النار خلاص سقط حقه عليا، لا والله، لو ظلمه لازم يقتص منك، ولازم ربنا يديله حقه من رقابتك، حتى لو يخش النار، حتى لو يخش النار. وشوف بقى، وعشان كده دايما نقول لك اتقي مظالم العباد. تعرف ممكن تقصر في حق الله، والله تضيع صوم، تضيع كذا، تضيع كذا، تقصر في حق الله، لكن ويتنازل عن حق، لكن تضيع حق العبد لازم ربنا ياخد له حق. فتش في نفسك بقى. ولذلك اللي بيحكم الناس دول يعني مساكين صحيح. ليه؟ تقعد تدور في نفسك، تطلع مثلا ظالم لك واحد اثنين ثلاثة، امال اللي ظالم 70 مليون ده يروح في له مصيبة اما يطلع كلهم يمسكوا في رقبته؟ والله فينا ده يا صحيح، مطلع كلهم يمسكوا في رقبته وكل واحد عايز مظلمته، يروح فين ده صحيح؟ والله يروح فين ده صحيح؟ مظالم. اقول له تعالى بقى، انت واكل المال ده، اديله، وسجنت ده بغير حق، اديله، وقعت في عرض اديله، وخربت بيت ده اديله، وقطعت لسان ده اديله، وقفلت مسجد ادفع، وحاربت شريعة الله ادفع. منين؟ وده السؤال اللي طرح عبد الله بن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف المظالم دي تدفع ازاي وهم يحشرون عراة بهمة؟ مفيش بهمة، ما معوش حاجة، يمكن عريان بس ايده مليان معاه شاي. قال لا، عريان لا محفظة ولا شكات ولا غيره، وبهمة مفيش في ايده حاجة، ليس معهم شيء. يمكن جاب الشوفير شايله، ليس معهم شيء. طب يدفعوا ازاي؟ فالنبي اجابه قال بالحسنات والسيئات، العمله بتاعت يوم القيامه بقى. وذلك ده حديث المظالم بقى، العمله بتاعت يوم القيامه، بتاعت يوم القيامه حسنات وسيئات. تاخدها منين؟ من حديث المفلس لما النبي سال عليه الصلاه والسلام وقال اتدرون من المفلس؟ الصحابه قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ماهوش فلوس. قال ليس ذلك، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه. خد بالك من كلمه من ياتي دي، بصلاه وصيام وصدقه. معنى ان ياتي بصلاه وصيام وصدقه اللي بحسبه له، معنى كده ان هو معاه ايه؟ حسنات. طب ما دام معاه حسنات يبقى مفلس ازاي؟ الراجل جاي ومعاه مليون حسنه، قال ما اشوف المصيبه عليه يعني هو معاه مليون حسنه، عليه 100 مليون سيئ. النبي يقول ايه بقى؟ وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقع في عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، اللي يحصل الحساب هيبقى ازاي؟ نقول له تعالى انت في يوم من الايام ضربت ده، ها تفعله منين؟ يقول له تعالى الضربه بتاعتك دي تساوي 100 حسنه تخصم منك، الشتمه بتاعتك 100 حسنه، الغيبه بتاعتك 1000 حسنه. ها اقعد بقى عد عد عد عد، فجاه فان فنيت حسناته خلصت المليون حسنه. الله، خلصت ولسه عليه مظالم. نقول له تعال ها فاضل عليك لي ده، ايه عملت فيه؟ حبسته في يوم من الايام بغير وجه حق، دي تكلفك قد ايه؟ خد من سيئاته 1000 سيئه، وخد من سيئات ده 100، وخد من سيئات ده 50، خد خد خد خد خد ولا حسنه، واصبح عليه جبال من السيئات. فاهل العلم قالوا ده عامل بالظبط زي اللي عنده في بيته 100,000 ومديون بعشرة مليون. فما تجيش تبص ال 100,000 وتقول يا سلام يا سلام ده غني، لا ده مفلس، ده مفلس. ولذلك الراجل اللي بيشهروا افلاسه مش اللي ما عندوش، ده اللي عنده بس اللي عنده مش هيكفي ديونه، فاسمهم بيعملوا ايه؟ بيشيروا افلاسه. فخلي بالك لا يشيروا افلاسك يوم القيامه. اه والله خلي بالك لا يشيروا افلاسك يوم القيامه، لا حسنات ولا غيره، يشيروا افلاسك والله. ليه؟ المعالجه بالحسنات والسيئات والسيئات. ولذلك اكتر حاجه لازم تراعيها انك تقعد تفتش في نفسك، تتكلم في حق مين، تختاب مين، ظالم مين، وقعت في عرض مين، اعتديت على مين، كلت مال مين بغير وجه حق. حط كل دول في دماغك وحاول تخلص نفسك في الدنيا قبل ما يشهروا افلاسك في الاخر. ولذلك قلت لكم شوف عمر بن عبد العزيز وهو في طريح الفراش في الموت كده بيبكي بيبكي. فمستغربين مما البكاء؟ فقال خشية المظالم. شوف عمر بن عبد العزيز خايف يموت وهو ظالم لحد، لأنه كان خليفة. خشية المظالم. فقيل له كيف وأنت الذي عدلت مع الناس؟ خايف من ظلم إيه؟ ده أنت كنت مثل العدل. فقال والله لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدة لدخلت فيه النار. خايف من إيه؟ واحد. الله يخرب بيوتهم، امال اللي ظالم 70 مليون ده يروح يعني واحد يخرب دول ما عندهمش دم؟ لا هم ما عندهمش دين. اه والله ما عندهمش دين. ما هو لو عنده دين، ما فيش دين، ما عندهمش دين، مش عارفين ان هم كارثه. والله كارثه انك تظلم عبد لله، كارثه كارثه. يجي بتعلق في رقبتك يوم القيامه كده، دي كارثه والله كارثه كارثه. وعشان كده بقول لك خلي بالك من الحته دي قوي. اوعى تاكل حق حد، اوعى تشتم حد، اوعى تقع في عرض حد، اوعى تغتاب حد، اوعى تاكل مال حد، اوعى اوعى، لان الناس دي هتتعلق في رقبتك والحساب يوم القيامه هيبقى غالي قوي غالي قوي، حسنات وسيئات، وهتبقى فضيحتك فضيحه ما بعدها فضيحه لو اشهر افلاسك يوم القيامه. وعشان كده شوف جابر من خوفه من الحديد ده سافر شهر عشان يسمع عشان يسمع عشان يسمع. فشوف حسنات وسيئات. فاتق الله قبل ما يجي يوم لا ينفع فيه مال ولا والله ولا بنون. اتق يوم قبل ما يشهروا افلاسك، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. اسمعك بقى دلوقتي لمده 10 دقائق لو عايز تسأل أي سؤال يتعلق بالصيام بالراحة بس علي. حاضر هاخد كده وكده وكده. نشرح لو عايز نشرح. لا لو عايز نشرح مش هجاوب، يعني مش هجاوب على أسئلة، مش هجاوب على أسئلة. خلاص احنا ناخدهم في المحاضرة الجاية من بابها. تبقى المحاضرة الجاية كان بابها أنواع الشرك. ماشي اتفقنا؟ المحاضرة الجاية من بابها كده أنواع الشرك. نعم ايه؟ شوف يا اخي مفيش شك ان كل عمل بيحتاج الى نية. فانت هتصوم 30 يوم، هل انت محتاج لنية لكل يوم؟ اهل العلم قالوا يكفيك ان تنوي اول يوم، من اول يوم في رمضان تنوي انك انت هتصوم كل رمضان. خلاص. والبعض قال كلمة اعجبتني، قال وقيامك للسحر يكفيك عن النية. يعني انت بتقوم هاتوا الاكل قاعد ليه؟ محتاج تقول له سبحانه وتعالى، محتاج تقول له فقيامك للسحر يغنيك عن النية. ماشي؟ نعم. الايه؟ الحقن، خدها وعلى مسؤوليتي. اي حقنه حتى لو فيتامين لا علاقه لها بالصوم وصحته الا حقنه واحده بس، الحقنة الشرعية هي الحقنة الوحيدة المفسدة للصيام، أي حقنة تاني لا. خلاص، إلا حصل خلاف بين أهل العلم بقى، يعني بتكلم إنك أنت بتاخد حقن لأنك مريض، الدكتور قال لك خد أي حقنة خدها وعلى مسؤوليتي. الخلاف حصل في حاجة واحدة بس، اللي ياخد حقنة فيتامين بنية التقوي مش العلاج، الخلاف في الجزئية دي بس، غير كده واعتقدش ان في واحد بيعمل في رمضان كده، يعني يجي يقول لي انا النهارده صايم فحاسس ان انا يعني هفتان اما اخد لي حقنة فيتامين، ما حدش بيعمل كده. فاي حقنة تاخدها خدها وعلى مسؤوليتي، خلاص بقول لك اهو لا تأثير لا أثر الصيام. ما تجيش بقى واحد بعد كده وقفت بره حقنة اللي مش عارف ايه لا خلاص. نعم تفضل. شوف احنا قلنا المظالم نوعان، مظالم عينية ومظالم معنوية. عينية، واكل عليا فلوس، غششني في حاجة، يا بد لا تنفع لك توبة ولا تصح إلا ما تديني حق، إلا ما تديني حق، خلاص إلا ما تديني حق. لسه واحد بيكلمني مثلا باع سيارة لواحد وضحك عليه وهو عارف كده السيارة تساوي 7 اديها له ب10 والناس بتفرح بده، ان الشيخ يقول لك شوف، والتاني يقول ده انت ولد، ولد ايه ده انت كلب وهو كلب، ولد ايه ان هو نصاب وانت ضلالي، ولد ايه عايز توب رجعنا واحد سرق واحد عايز يتوب رجع له، ولسه برضه واحد بيسالني والله لسه اول امبارح بيقول لي طيب انا سرقتها رجعها ازاي؟ زي ما سرقتها. رديت عليه قلت له زي ما سرقتها، خططت عشان تسرق خطر عشان تراجع، سرقتها ازاي؟ كان سارق بالعربي آلة حاسبة من واحد، فانا ارجعها ازاي؟ يا صديق ارجعها ازاي؟ قلت له تعال سرقتها ازاي؟ قال لي يا ابا ما شفتها عجبتني، قلت له انا عايز كوبايه ميه، قام يجيب كوبايه الميه كنت ضاربها في جيبي، قال لي حلو قوي اديك عرفت ترجعها ازاي؟ واحنا بس مصريين ياخدوا يجوا يرجعوا يعمل لك فيها اهبل ازاي؟ نعم ده انت استاذ، ما انت لما خدت كنت استاذ، لما رجع خليك استاذ برضه، فزي ما خدت زي ما ترجع. فالمظالم اذا كانت حسيه لابد ان تردي الاصحاب، لازم قادر هترجع حاله، مش قادر هتقول له خلاص. فاما ان تعده بالسداد وربنا يكرمك ويساعدك خلاص، واما ان تستسمحه هو يقول لك انا مسامحه خلاص وحر، خلاص وحر. المظالم المعنوية بقى، المظالم المعنوية كلمت في حق خلاص، شتمتني سبتني وقعت في عرضي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا خلاص، ودي بيحصل معنا احنا كتير والله، يعني في كثير من الاحيان لو واحد موقفني والله ولسه محاضرة قريب انا عايزك تسامحني يا شيخ، كلمت في حق خلاص مسامح تيسر على الناس عشان الناس تيسر عليك. فتعود لما يجي واحد يقول لك سامحني انك تقول له سامحتك. طبعا بقى في اخواننا بقى ليه يا عم سامحني وخلاص عليا الطلاق، ما انا مسامحك لما تقول لي ليه يا عم انت في ايه فيسروا على الناس عشان الناس تيسر عليكم. ولذلك الإمام مالك بيقول يعني إذا رأيت من شدد عليك فعليك أن تحتال عليه. احتال عليه بقى خلاص، احتال عليه. تحتال عليه يعني إيه؟ الإمام مالك بيقول تعالى في يوم مثلا اخبطه قول سامحني بس خلاص، يقول لك سمعت خلاص، أو توصي بأن يصلي عليك إذا مت. ولذلك اللي بيصلوا عليك بيبرؤوك، ودي مهمة قوي ان الناس تصلي عليك بقى. فبجب كل نفس راضية وانت ميت بقول اللهم اغفر له واللهم سامح الله، خلاص خلاص. لكن في الاصل بقول لك ما تشددوش عشان غيرك ما يشددش عليك، خلاص. نعم. حتة انك تبقى زعلان مع واحد دي مش بتأثر على صيامك، دي بتأثر على صلاتك وبتأثر على مغفرة الله ليك، تبقى انت مقبوص وهو مقموص وده مش عايز يكلمه ومش عايز يكلمه، بتيجي تصلي الحديث واضح، الحديث واضح ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الا لاخوين متشاحنين، يقول الله سبحانه وتعالى انظرا هذين حتى يصطلحا. الخيبة الدنيوية بتاعتنا استاذ علام النصير كشف وش اصطلح عليا ولا قلت عليه يا راجل، نحي كل ده، نحي كل ده، نحي كل ده عشان تبقى عارف، نحي كل ده. لما جه واحد للشعبي بيقول له فلان من الناس وقع فيك، قال له ايه؟ قال له اي شيطان ارسلك؟ شفت عبيد انت، اي شيطان بعتك ليه؟ ما ليه يقول لك كده؟ ما عايز يوقع بينك وبين المسلم. ثم دخل عليه من قيل انه وقع في الشعبي فانبسط له وقدم له شيئا من الحلوى. يا عم يا ريت الناس كلها تتكلم في حقي، انا عايز بعد ما امشي يقعدوا يتكلموا في حقي. لا ما انا لسه بقول هاخد عزلات يوم القيامه على حساب مين؟ اخ لم، فسيب اللي يغلط يغلط واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي. ولذلك لا يحل مسلم، مش عارف كده ولا مش عارف، كل حافظوك الحديث ده وانت في ابتداء، ان يهجر اخاه فوق ثلاث اخفال تقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا السلام. خلاص. نعم. وهو اخر سؤال هنختم بيك عشان وجهك بشوش كده. ها بالطبع لا، لاني اولا ايه الصيام اللي لا يمكن للمرأة ان تصوم الا باذن زوجها؟ رمضان؟ لا مش رمضان، لا لا لا لا مش ممكن يكون كده، لا لا لا. خلاص. المراد صيام التطوع، الفرائض المرأة لا تستأذن فيها باي حال من الاحوال. المقصود باللي انت بتقوله ده صيام التطوع لا يحل، انا قلت ده اخر سؤال، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد يعني إيه؟ يعني حاضر مش مسافر، إلا بإذنه. ليه؟ هو ليه حق إن يطلبها للجماع في أي وقت، حق عليها في طلب الجماع واجب وفرض، وهي الآن صايمة نافلة، أيهما أولى؟ فالنبي اداله الحق ده أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها، ده في صيام النافلة. أما الفرض فلا يستأذن فيه الزوج ولا يعتبر فيه إذن الزوج. يعني واحد صوم رمضان يقول لها لا افطري، تقول له اضرب دماغك في الحيط وعلى مسؤوليتي. رايح هتصلي يقول لها ما تصليش، يقول لها على مفخلك ركاب. هي كده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فترك الفريضة معصية لكن ترك النافلة مش معصية. خلاص. فبيقدم فيه حق الزوج. ماشي يا حبيبي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نلقاكم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر على خير.